وهنا يتكرر الأمر من ذلك الزمان إلى هذا الزمان. لما وجدت كتب العلماء كتب العلماء هي أولى أن يكون فيها متشابه كثير من القرآن والسنة، لأنها كلام بشر. الله جل وعلا ابتلى الأمة بأن في كلامه جل وعلا محكم وفي كلامه متشابه، لينظر هل يسلم العباد في المتشابه أم لا. لكن جاءت كتب أهل العلم، لذلك تجد اليوم أهل هذا الزير من القاعدة وتفاصيلها وداعش وتفاصيلها والجماعات التي قد تسمى بعض الجماعات بالجماعات السلفية للقتال والجماعات الجماعة السلفية للجهاد أو نحو ذلك، يأتون يستدلون بأشياء لا يقرها أهل العلم عليه وينقلون من كلام أهل العلم. يأتي بعضهم يقول قال ابن تيمية، يقول قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال ابن القيم، قال العالم الفقه، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ. الشأن ليس في قال قال قال قال. الخوارج الأولون ما قالوا قال الشيخ قال الشيخ، قالوا قال الله تعالى، وحاربهم الصحابة. قال الله تعالى، قالوا ما في كلام لأهل العلم ولا في كتب. فهؤلاء أضعف من الأولين لأنهم أكثر من النقول من العلماء الذين في كلامهم متشابه كثير. فإذا الفتنة عظيمة في العلم نفسه، لأن هؤلاء الذين فيهم زيغ بحثوا، واليوم تعلمون مجال البحث سهل، يأتي الواحد في مكتبة ولا الآن أسهل من المكتبة، يبحث في النت ويطلع له من الأقوال ويختار قول شين، يقول هذا قاله العالم الفلاني، قاله الإمام. لكن هذا ليس علما، العلم ليس كذلك. العلم لابد أن يؤخذ بأصوله وتجمع الأقوال وتفهم هذا مع هذا، وإلا كان العلم يتلاعب به الصبيان. كيف منزلة أهل العلم ومنزلة الرسوخ في العلم؟ هذه مسألة عظيمة ما صلحت إلا لفئة قليلة من الأمة، فيتلاعب بها صبيان. ليس الشأن بأنك تبحث وتقول قال العالم الفلاني كذا، لابد أن تفهمها بمجموع العلم الذي هو عند العالم. ولذلك جاء في الأثر لا تزالون بخير ما كان العلم في أكابركم، لا تزالون بخير ما كان العلم في أكابركم، فإذا كان في أصاغركم وقعت الفتنة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عنه في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم زمان يقل فقهاؤكم ويكثر قراؤكم، في ذمه، يقل فقهاؤكم ويكثر قراؤكم. وهذا شفناه، العلم كثير والاطلاع والقراءة، لكن ليس هذا الشأن.